غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن انتهى من الكلام على أركان الصلاة، قال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. أي وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. فشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض أحكام الأذان والإقامة، وهو في الحقيقة لم يذكر إلا مسألة واحدة، وهي حكم الأذان والإقامة، فبين أن الأذان والإقامة سنتان، فقال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. والأذان معناه لغة الإعلام، وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وليس المراد بالأذان في هذه الآية نداء الصلاة، بل إن نداء الصلاة ذكر في القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والموضع الثاني في سورة الجمعة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومعنى الأذان في الشرع ذكر مخصوص شرع للصلاة، أو ذكر مخصوص مطلوب للصلاة، هذا معنى الأذان في الاصطلاح. وأما الإقامة فهي لغة مصدر الفعل أقام، يقيم إقامة، ومعناها شرعا ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين للصلاة، ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين للصلاة. إذن بارك الله فيكم، هذا معنى الأذان ومعنى الإقامة. وذكرنا أن الأذان ثبت أو ورد في القرآن الكريم في موضعين، في سورة المائدة وفي سورة الجمعة. وأما حكم الأذان والإقامة فيختلف حكمهما من المنفرد عن الجماعة، فهما بالنسبة للمنفرد سنة عين، فمن أراد أن يصلي الظهر منفردا يسن في حقه أن يؤذن وأن يقيم. إذن الأذان والإقامة بالنسبة للمنفرد سنة عين، وأما الأذان والإقامة بالنسبة للجماعة فإنهما سنة كفاية. ومعنى سنة الكفاية أي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. انظر هنا، نقول إذا قام بها البعض سقط الطلب، لا نقول سقط الإثم، لأنها سنة وليست فرض كفاية. في فرض الكفاية عندما نعرف فرض الكفاية نقول: هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. لكن هذه سنة كفاية، فنقول إذا قام بالأذان البعض سقط الطلب عن الباقين. إذن بارك الله فيكم، الأذان والإقامة بالنسبة للمنفرد سنة عين، وبالنسبة للجماعة سنة كفاية. ثم نقول: هنالك شروط لا بد من توفرها في المؤذن، وشروط لا بد من توفرها في الأذان حتى تتحقق السنة. فأما شروط المؤذن، فيشترط في المؤذن أن يكون مسلما، فلا يصح أذان الكافر. ويشترط في المؤذن أن يكون مميزا، فلا يصح أذان المجنون ولا أذان صبي غير مميز. ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، فلا يصح أذان أنثى. ويشترط في المؤذن، وهذا الشرط الرابع، أن يكون عارفا بالأوقات إذا كان المؤذن مؤذنا راتبا. أما إذا كان المؤذن مؤذنا محتسبا، أي يؤذن تارة وتارة لا يؤذن، فهو متطوع بأذانه، فهذا لا يشترط في حقه معرفة الأوقات. إذن الشروط التي يصح بها الأذان وهي شروط المؤذن أربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التمييز، والشرط الثالث الذكورة، فلا يصح الأذان من كافر ولا من مجنون ولا من صبي غير مميز، ولا يصح الأذان من امرأة. وأيضا الشرط الرابع أن يعرف الأوقات إذا كان مؤذنا راتبا. وأما إذا كان مؤذنا متطوعا بالأذان محتسبا، فإنه لا يشترط فيه هذا الشرط، فإذا أخبر أن الوقت قد دخل فله أن يؤذن، أو إذا سمع أذانا من مساجد أخرى فله أن يؤذن. هذه شروط تتعلق بالمؤذن. والشروط التي تتعلق بالأذان، يشترط بارك الله فيكم الترتيب بين كلمات وجمل الأذان، فلو أنه خالف الترتيب المألوف المعهود في الأذان فإن السنة لا تتحقق في الأذان. ويشترط أيضا الموالاة بين كلمات الأذان وجمله. وأيضا يشترط أن يكون الأذان من أوله إلى آخره من مؤذن واحد، فلو أن أحد الناس ابتدأ الأذان فأذن إلى نصف الأذان، ثم حصل له عارض، حصل له مانع، لم يكمل الأذان، فيأتي شخص آخر يستأنف الأذان من البداية، لا أنه يبني على أذان من كان قبله. إذن لابد أن يكون الأذان من أوله إلى آخره من مؤذن واحد. وكذلك الإقامة، فلو حصل مانع للشخص فإنه لا يكمل شخص آخر على أذانه، بل يستأنف من بداية الأذان. ومن شروط الأذان الجهر إذا كان يؤذن للجماعة، أما إذا كان يؤذن لنفسه فلا يشترط الجهر. ومعنى الجهر أنه يرفع صوته بحيث يسمع غيره. ومن شروط الأذان أيضا دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت. هذه شروط تتعلق بالأذان: الترتيب والموالاة، وأن يكون الأذان من أوله إلى آخره من مؤذن واحد، وأن يجهر بالأذان إذا كان يؤذن الجماعة، وأن يكون أذانه بعد دخول الوقت. وجمل الأذان بارك الله فيكم 15 جملة: 4 تكبيرات في أوله، والأفضل أن يأتي بكل تكبيرتين ثم يسكت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا أربع تكبيرات في أوله، ثم أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم يأتي بتكبيرتين ثم بتهليلة، المجموع 15 جملة. هذا إذا لم يأتي بالترجيع، والترجيع مستحب. ومعنى الترجيع أنه إذا كبر التكبيرات الأولى الأربع الأولى يأتي بالشهادتين سرا بصوت منخفض، فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والترجيع ثابت، سنة ثابتة في الصحيح. وإذا حسبنا الجمل مع جمل الترجيع تكون عدد جمل الأذان 19 جملة، وأما جمل الإقامة فأحد عشر جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه عدد أو هذه جمل الإقامة 11 جملة. ويسن في المؤذن، هذه صفات مسنونة في المؤذن، يعني نحن تقدم معنا ما يشترط في المؤذن، وقلنا يشترط في المؤذن الإسلام، يشترط في المؤذن التمييز، الذكورة، معرفة الأوقات إذا كان مؤذنا راتبا. لكن هناك صفات يستحب وجودها في المؤذن، منها أن يكون عدلا حتى يؤمن من النظر على عورات المسلمين، لأن المؤذن غالبا يكون في مكان مرتفع خاصة في الزمن الأول قبل ظهور مكبرات الصوت، فيشترط أن يكون عدلا، يشترط أن يكون صيتا. صيتا فسر بمعنى أنه قوي الصوت، يصل صوته إلى مدى بعيد، وأيضا فسر بأنه حسن الصوت. ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في منامه في القصة المشهورة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في منامه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال، أي ألقي الأذان الذي رأيت في المنام، ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فيستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت، ويستحب أيضا التثويب في الأذان، والتثويب معناه أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح الأول والثاني. وأيضا يستحب ترجيع في الأذان كما قلت لكم، ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين، ولا يشترط ذلك، بمعنى لو أذن المؤذن وهو محدث حدثا أصغر، بل ولو أذن المؤذن وهو جنب فإن أذانه يصح، لكن إذا كان جنبا فإنه يكره له ذلك. وكذلك الإقامة، إلا أن الإقامة أشد كراهة من الأذان، لأنها قريبة من الصلاة. إذن هذه مستحبات في المؤذن، كما يستحب في المؤذن أن يكون مرتفعا. ويستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا عند الحيعلات فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، وأن يقول بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأن يدعو بين الأذان والإقامة، وأن يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وأشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى إلى بعض أحكام الأذان، فقال في ذكر شروط المؤذن شرطه أو شروط المؤذن وشروط الأذان، قال شرطهما الولاء وترتيب ظهر، أي شرط الأذان والإقامة الولاء أي الموالاة، وترتيب ظهر، وفي مؤذن مميز ذكر، أي ويشترط في المؤذن أن يكون مميزا وأن يكون ذكرا. قال شرطهما الولاء وترتيب ظهر، وفي مؤذن مميز ذكر أسلم، أي ويشترط في المؤذن أن يكون مسلما. والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب، أي ويشترط في المؤذن الراتب معرفة الأوقات، ولا يشترط ذلك في المؤذن المحتسب المتطوع بأذانه. ثم قال وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج، أي ويستحب في الأذان أن يكون مرتلا يتأنى فيه المؤذن، وأن يكون بصوت مرتفع، لأن مقصود الأذان إعلام بالصلاة. وأما الإقامة فإنها تكون بصوت منخفض بدرج أي مع الإسراع، فلا يرتل الإقامة، لا يتأنى فيها، بل يأتي بكلماتها بسرعة بالنسبة للأذان. قال وسنة ترتيله بعج أي برفع صوت، والخفض في إقامة بدرج، والالتفات فيهما إذ حيعلى، فيلتفت عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة يمينا، وعند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح شمالا، والالتفات فيهما إذ حيعلى، وأن يكون طاهرا مستقبلا، أي ويسن أن يكون طاهرا كما مر معنا، وأن يكون مستقبل القبلة. ثم قال عدلا، أي ويسن أن يكون المؤذن عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره، مثوبا أي قائلا الصلاة خير من النوم، عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره، مرجعا الترجيع الذي شرحته لكم، مرجعا محتسبا. وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج والالتفات فيهما إذ حيعلى، وأن يكون طاهرا مستقبلا، عدلا أمينا صيتا مثوبا لفجره، مرجعا محتسبا، مرتفعا كقوله أجابه، مستمع ولو مع الجنابة، أي أنه إذا استمع أو سمع أحد الناس الأذان فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى ولو كان جنبا، مرتفعا كقوله أجابه، مستمع ولو مع الجنابة، لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة، فيقول عند سماعه حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالأذان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبعاد الصلاة، فقال وبعد الدخول فيها شيئان، أي وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، ذكر رحمه الله تعالى أن السنن المؤكدة في الصلاة شيئان. السنة الأولى القنوت التشهد الأول، والتشهد الأول سنة مؤكدة من أبعاد الصلاة، والقعود له سنة مؤكدة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة مؤكدة. ومعنى السنة مؤكدة أو معنى أنها من أبعاد الصلاة أي أنه إذا تركها، أي إذا ترك سنة من هذه السنن كأن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مثلا، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو سواء ترك ذلك عمدا أو سهوا. إذن نقول بارك الله فيكم، نقول التشهد الأول سنة مؤكدة، القعود للتشهد الأول سنة مؤكدة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا سنة مؤكدة. أما الصلاة على الآل فسنة مؤكدة في التشهد الأخير، الصلاة على الآل سنة مؤكدة في التشهد الأخير، الصلاة على الآل في التشهد الأول لا تسن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. انتبه، هذا يحتاج منك إلى انتباه. نبدأ واحدة واحدة. واحد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة مؤكدة. اثنين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، من أركان القولية كما مر معنا. الصلاة على الآل الكرام في التشهد الأول لا تسن، ومنهم من عبر بالكراهة. الصلاة على الآل في التشهد الأخير سنة مؤكدة. إذن نكون الآن أخذنا بارك الله فيكم أربع سنن مؤكدة. السنة الأولى التشهد الأول، السنة الثانية القعود له، السنة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والسنة الرابعة الصلاة على الآل في التشهد الأخير. ثم نقول ومن أبعاد الصلاة القنوت، والقنوت الذي هو سنة مؤكدة الذي هو من أبعاد الصلاة في موضعين، في صلاة الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان. في صلاة الصبح طبعا لحديث ثبت في ذلك صححه جماعة من العلماء، منهم الخطيب البغدادي، منهم البيهقي، منهم الإمام النووي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الصبح حتى فارق الحياة. والقنوط في الصبح مذهب الشافعية ومذهب المالكية أيضا، إلا أن الفرق بين المذهبين أن المالكية يرون أن القنوط في الصبح يكون قبل الركوع، وأما الشافعية فقنوط الصبح يكون بعد الركوع، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يأتي بالقنوط، وأن القنوط عند المالكية يكون سرا، وأما عند الشافعية فيكون جهرا. إذن القنوط مسألة فقهية اجتهادية، بعض الناس يطلق على قنوط الصبح أنه بدعة، إذا كان يقصد بلفظ بدعة بوصف بدعة أمرا اجتهاديا لا بأس، قد أطلق ذلك بعض العلماء، لكن إن كان يقصد بلفظ بدعة أنه محرم والإنكار على من يقنط في الصبح فحقيقة هذا أتى أمرا منكرا، فإن هذه المسألة قامت الأدلة على إثباتها وقال بها أئمة عظماء من أئمة المسلمين، ويكفي أنها في مذهبين فقهيين معتبرين هما المذهب المالكي والمذهب الشافعي. ولذلك لا يسلم لمن يقول إن قنوت الصبح بدعة منكرا على من يقنط في الصبح، وربما بعضهم لا يصلي خلف إمام لأنه يقنط في الصبح، وهذا من الغلط الفاحش. إذن نقول القنوت في الصبح سنة مؤكدة، ولذلك قال فقهاؤنا الشافعية إذا ترك قنوت الصبح سهوا أو عمدا جبر تركه بسجود السهو. وكذلك القنوت في الوتر، لكن ليس في جميع السنة، فالمعتمد أن قنوت الوتر إنما يكون في النصف الثاني، في النصف الأخير من رمضان، أي من ليلة 16 إلى آخر رمضان. والقنوت تحصل السنة فيه بأي دعاء أو ثناء، بأي دعاء أو ثناء، فلو دعا بأي دعاء أو أثنى بأي ثناء فإن السنة تحصل بذلك، وإن كان الأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ومن السنن المؤكدة في القنوت، وهي أيضا من أبعاد الصلاة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلي على الآل الكرام، وأن يصلي على الصحابة الكرام. والقيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وللصلاة على الآل، وللصلاة على الصحابة، على الصحابة. وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم على الآل الأطهار، وأن يسلم على الصحابة الكرام، وأن يقوم لهذه الثلاثة. إذن هذه كلها سنن مؤكدة، هذه كلها سنن مؤكدة تكون، لو أردنا أن نفصل تصل أبعاد الصلاة إلى 20، تصل أبعاد الصلاة إلى 20، يعني نقول لو أردنا أن نعدها كلها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نقول القنوت، القنوت والقيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت والقيام لها، والصلاة على الآل الأطهار والقيام لها، والصلاة على الصحب الكرام والقيام لها، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أي في القنوت والقيام له، أي والقيام للسلام، والسلام على الآل والقيام له، والسلام على الصحب والقيام له. واضح؟ وأيضا مر معنا بعض السنن المؤكدة، فالتشهد الأول والقعود له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والقعود له، والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقعود له. هذه 20 سنة مؤكدة تسمى عند فقهائنا الشافعية أبعاد الصلاة، إذا ترك واحدة يسن له أن يسجد للسهو، سواء كان تركه لتلك السنة عمدا أو سهوا. هنا المصنف رحمه الله تعالى أجمل الكلام، لم يفصل، وإلا هنالك من فصل وصارت كم؟ 20 سنة مؤكدة. فقال هنا: وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، وعادة فقهائنا الشافعية رحمهم الله أنهم يعبرون بقولهم التشهد الأول، ولا يعرف خاصة عند المتقدمين التعبير بتشهد الأوسط. وفيما وجدت أول من عبر بالتشهد الأوسط فيما في الكتب المطبوعة هو العلامة ابن الرفعة رحمه الله في كتابه كفاية النبي، قال: وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان. وإذا قنت في الوتر وكان منفردا فإنه يأتي بالدعاء بصيغة المفرد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت. وإذا كان إماما دعا بصيغة الجماعة فقال: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. هذا ما يتعلق بأبعاد الصلاة. نشرع في الكلام على هيئات الصلاة، والمراد بهيئات الصلاة السنن غير المؤكدة التي إذا تركت عمدا أو سهوا فإنه لا يشرع سجود السهو. قال المصنف رحمه الله تعالى: هيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من سنن الصلاة التي تسمى هيئات الصلاة. وفي الحقيقة سنن الصلاة كثيرة وصلت إلى أكثر من 500 سنة، لكن نقتصر على ما ذكره المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله. فقال رحمه الله تعالى: هيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. رفع اليدين يستحب في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. ويبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير، وينتهي بانتهاء التكبير. قال رحمه الله تعالى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. فذكر 3 مواضع مما يستحب فيه رفع اليدين، وذكرت لكم الموضع الرابع. ويرفع يديه بحيث تحاذي أصابعه أعلى أذنيه، مع جعل باطنهما إلى القبلة، وتكون يداه مكشوفتين. قال رحمه الله تعالى: ووضع اليمين على الشمال أسفل الصدر وفوق السرة. قال رحمه الله تعالى: والتوجه. والمراد بالتوجه دعاء الاستفتاح، وقد وردت عدد من الأحاديث في دعاء الاستفتاح، اختار منها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى آخره. وهذا الدعاء الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أولى وأفضل عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. ودعاء الاستفتاح يسن في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، ودعاء الاستفتاح يكون في افتتاح الصلاة ولا يتكرر في كل ركعة بخلاف التعوذ. وإذا جاء المسبوق والإمام في غير قيام فإنه يكبر للإحرام ويدخل معه ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. قال رحمه الله تعالى: والاستعاذة بعد الافتتاح، أي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح. والتعوذ مسنون في كل ركعة، إلا أنه في الركعة الأولى آكد. قال رحمه الله تعالى: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، أي ومن سنن الصلاة أن يجهر في موضع الجهر وأن يسر في موضع الإسرار. ومواضع الجهر كالآتي: في صلاة الصبح، وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب وصلاة العشاء، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة التراويح والوتر في رمضان، وفي صلاة خسوف القمر، وفي ركعتي الإحرام إذا صليت ليلا. والمراد بالليل هنا أي ما لم تطلع الشمس. فهذه المواضع هي التي يستحب الجهر فيها. مرة أخرى: في صلاة الصبح، وفي الركعة الأولى والثانية من المغرب، وفي الركعة الأولى والثانية من العشاء، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة التراويح، وفي صلاة الوتر أي في رمضان، وفي صلاة خسوف القمر، وفي صلاة ركعتي الإحرام إذا صليت ليلا. هذه المواضع التي يستحب، عفوا ليس ركعتي الإحرام وإنما ركعتي الطواف، وفي ركعتي الطواف إذا صليت ليلا. وقلت لك معنى صليت ليلا أي المراد بالليل هنا ليس إلى طلوع الفجر وإنما إلى طلوع الشمس. قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا قضى صلاة جهرية في النهار أسر. إذا قضى صلاة جهرية في النهار أسر، كشخص فاتته صلاة العشاء فقضاها في وقت الضحى، فإنه يسر بالقراءة. ولو قضى صلاة سرية ليلا فإنه يجهر، أي أن العبرة بوقت القضاء. فمن قضى صلاة جهرية في النهار فإنه يسر، ومن قضى صلاة سرية في الليل فإنه يجهر. فالعبرة بوقت القضاء. وإذا علمت المواضع التي يستحب فيها الجهر فإن ما سواها يستحب فيه الإسرار. وذكرت لك أن صلاة خسوف القمر من المواضع التي يستحب فيها الجهر، لتفهم أنه في كسوف الشمس المستحب أن يسر بالقراءة. هذا هو مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله، وسيأتي معنا هذا أيضا في مباحث أحكام صلاة الكسوف. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في تعداد هيئات الصلاة: قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال أي أسفل صدره وفوق سرته، والتوجه أي دعاء الاستفتاح. وإنما يعبر فقهاؤنا الشافعية بالتوجه لأنه الأفضل عندهم. والاستعاذة، والاستعاذة مستحبة في كل ركعة لأنها للقراءة، إلا أنها في الركعة الأولى آكد، حتى في صلاة الجنازة تستحب الاستعاذة بخلاف دعاء الاستفتاح، فإنه لا يستحب في صلاة الجنازة. قال: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. وطبعا ضابط الجهر أنه يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه، أنه يزيد على إسماع نفسه بحيث يسمع من بقربه، وأما ضابط الإسرار أن يسمع نفسه فقط. قال رحمه الله تعالى: والتأمين أي قول آمين. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، وهو مستحب لكل من الإمام والمأموم والمنفرد، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يسن فيه للمأموم أن يكون موافقا للإمام. قال رحمه الله تعالى: وقراءة سورة بعد الفاتحة. وتعبيره في المتن بقوله وقراءة سورة فيه إشارة إلى أن قراءة السورة أفضل من قراءة آيات من سورة طويلة، أي الاقتصار على آيات، فقراءة سورة ولو كانت قصيرة أفضل من قراءة آيات من سورة يعني طويلة. قال رحمه الله تعالى: وقراءة سورة بعد الفاتحة في كل، يعني تقرأ الآيات في صلاة الصبح لأنها ثنائية، وفي الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يسن أن تقرأ السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، لا يسن أن تقرأ السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا يسن أيضا للمأموم الذي يسمع قراءة إمامه أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. إذن نقول: قراءة سورة بعد الفاتحة يكون في صلاة الصبح وفي الأولى والثانية من بقية الصلوات الخمس من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يسن أن تقرأ السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وأيضا لا يسن للمأموم أن يقرأ سورة بعد الفاتحة إذا كان يسمع قراءة إمامه. وقراءة سورة كاملة كما قلت لك أفضل من قراءة بعض سورة، وهو ما تفيده عبارة المصنف إذ قال وقراءة سورة بعد الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات عند الرفع والخفض. عند الرفع والخفض أي إذا رفع كأن رفع من السجود فيكبر، وإذا خفض أي كأن خفض إلى السجود أو إلى الركوع فإنه يكبر. وقول المصنف رحمه الله: والتكبيرات عند الرفع والخفض، نقول يمد التكبيرات إلى أن يصل إلى الركن الذي يقصده، فإذا كان مثلا يريد السجود فيمد التكبيرة إلى السجود، وإذا كان يريد الركوع يمد التكبيرة إلى الركوع، وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، أي محلها الانتقال، فلا تكون قبل الانتقال ولا بعد أن يصل إلى الركن المقصود. وقول المصنف رحمه الله تعالى: والتكبيرات عند الرفع والخفض، يفهم منه أنه كلما رفع أو خفض فإنه يسن له أن يكبر، ومن ذلك إذا انخفض لسجود التلاوة فإنه يسن له أن يكبر، وإذا رفع من سجود التلاوة فإنه يسن له أن يكبر. قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده. قوله وقول سمع الله لمن حمده يسن ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، يسن ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، حتى المأموم يسن له ذلك، وهذا من مفردات مذهب الشافعية رحمهم الله. فيسن للمأموم كالإمام وكالمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده عند ارتفاعه، فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال رحمه الله تعالى والتسبيح في الركوع، أي بأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأقل الكمال أن يقول ذلك ثلاثا، أقل الكمال أن يقول ذلك ثلاثا. والتسبيح في السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وأقل الكمال أن يقول ذلك ثلاثا، وله أن يزيد إلى 11 مرة إذا كان يصلي منفردا، أو كان الإمام يصلي بقوم محصورين، محصورين أي عددهم محصور، فلا يأتي غيرهم ليصلي معهم، كأن يكونوا مثلا في سكن أو في مسجد في قرية لا يقصدها أناس غيرهم، لا يقصد المسجد أناس غيرهم. فإذا كان يصلي بقوم محصورين رضوا بالتطويل فله أن يطيل إلى 11، ويستحب أن يكثر من الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال رحمه الله تعالى ووضع اليدين على الفخذين، ووضع اليدين على الفخذين، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها، وتكون أصابعه مضمومة إلى القبلة كما تكون في السجود، مضمومة إلى القبلة هكذا إلى القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والافتراش في جميع الجلسات، بأن يجلس على كعب يسراه وينصب رجله اليمنى، يجلس على كعب يسراه فيجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض ويجلس على كعبها وينصب يمناه، وتكون أطراف أصابعه اليمنى إلى القبلة، هذا هو الافتراش. والافتراش يكون في كل جلسات الصلاة إلا في الجلوس الذي يتبعه سلام، ففي الجلوس الذي يعقبه سلام الذي يتبعه سلام يسن جلسة التورك، وهي مثل الافتراش إلا أنه يدخل رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، نقول في الجلسة الأخيرة التي يتبعها سلام. أما إذا كان يتبعها سجود سهو مثلا فإنه لا يتورك بل يجلس مفترشا. قال رحمه الله تعالى والتسليم الثانية، التسليم الثانية مستحبة، والالتفات للتسليمتين أيضا مستحب، ونية الخروج من الصلاة كما مر معنا أيضا مستحبة. فهذه ثلاث سنن تكون في آخر الصلاة، التسليمة الثانية والالتفات للتسليمتين يمينا ويسارا ونية الخروج من الصلاة. ولذلك لو اقتصر على قوله السلام عليكم دون أن يلتفت أجزأته صلاته. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل. والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. سيذكر في هذا الفصل ما تختلف فيه صلاة المرأة عن صلاة الرجل. قال: والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. يجافي أي يباعد مرفقيه عن جنبيه، وذلك في الركوع وفي السجود، في الركوع وفي السجود. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه. فعندما يركع يجافي مرفقيه عن جنبيه، كذلك في السجود ما لم يؤذي من كان يصلي بجانبه، وذلك بأن كان يصلي منفردا أو يصلي إماما فله أن يجافي. أما المأموم الذي إذا جاف آذى من بجنبه وضاق الأمر على من يصلي بجواره فهذا لا يجافي. قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل، يقل أي يرفع بطنه عن فخذيه، أي يرفع بطنه عن فخذيه حتى لا يلتصق بعض جسده ببعض. قال: في الركوع والسجود، ويجهر في مواضع الجهر التي تقدم ذكرها، وإذا نابه شيء من الصلاة سبح، أي إذا عرض له شيء في الصلاة سبح، أي قال سبحان الله، ويقول سبحان الله قاصدا الذكر أو قاصدا الذكر والإعلام، يقول سبحان الله قاصدا الذكر أو قاصدا الذكر والإعلام. أما لو قال سبحان الله قاصدا الإعلام فقط فإن صلاته تبطل. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، إذا حصل له شيء في الصلاة أو حصل لإمامه شيء في الصلاة أو أراد أن ينبهه على شيء فإنه يقول سبحان الله، لكن كما قلت لك بشرط أن يقصد الإعلام مع الذكر أو يقصد الذكر فقط. أما لو قصد الإعلام فقط فإن صلاته تبطل. قال رحمه الله تعالى: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا قد مر معنا في مبحث ستر العورة. قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض. إذن هذا الفرق الأول، المرأة لا تجافي، فلا تجافي يديها عن جسدها ولا ترفع بطنها عن فخذيها، بل تلصق بعض لحمها ببعض لأن ذلك أستر لها. قال: وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب. تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، قوله الرجال ليس المقصود الجمع، حتى ولو كان رجلا واحدا فإنها تخفض صوتها دفعا للفتنة. وقوله الأجانب تفهم منه أنه بحضرة محارمها فلها أن تجهر. وكذلك إذا صلت المرأة في مكان لوحدها لا يسمعها أحد من الرجال. قال رحمه الله: وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. صفقت أي ضربت بطن يد بظهر أخرى، هكذا مثلا بهذا الشكل. قال الفقهاء: أما لو ضربت بطنا ببطن قاصدة اللعب فإن صلاتها تبطل. ولو حصل العكس، لو أن الرجل صفق أو أن المرأة سبحت فإن ذلك جائز، إلا أنه خلاف السنة. قال: وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة، أي في الصلاة، إلا وجهها وكفيها، حتى قدميها فإنهما عورة في الصلاة. قال والأمة كالرجل، أي أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل، فالواجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة دون غير ذلك، لكن هذه عورتها في الصلاة فقط. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.